بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أشار رحمه الله في هذا البيت إلى قاعدة من قواعد الضمير، وخلاصة هذه القاعدة تقول: إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا تتركه وتأتي بالضمير المنفصل، هذه القاعدة. فالأصل أن تأتي بالضمير المتصل، لماذا؟ لأنه أخصر. فلماذا تأتي بالضمير المنفصل وتطيل الكلام؟ هذا معنى قوله: وفي اختيار. ما معنى اختيار؟ قلنا الاختيار عكس ماذا؟ عكس الاضطرار. نعم، عكس الاضطرار. فهو يتحدث هنا في هذا البيت عن حالة الاختيار وليست عن حالة الاضطرار. متى يكون الإنسان مضطرا؟ إذا كان ينظم شعرا، في الشعر هو مضطر، أما في غير الشعر فهو في بالاختيار. فإذا كنت في حالة الاختيار والسعة والرحب، حينئذ لا يجيء المنفصل، أي لا يأتي الضمير المنفصل، إذا تأتى لك وأمكن لك أن تأتي وأن يجيء الضمير المتصل. واضح؟ فإذا لا تقول أكرمت إياك وأنت قادر على أن تقول أكرمتك. واضح؟ لا تقول أكرمت إياك وأنت تستطيع أن تقول أكرمتك، لأنك في حالة الاختيار. مفهوم كلام ابن مالك رحمه الله أنك إذا كنت تنظم شعرا، أو بعبارة أخرى، أن هذا الأسلوب قد يرد في حالة الاضطرار. مفهوم كلام ابن مالك أن هذه القاعدة قد تستثنى في حالة الاضطرار الشعري، وذلك كقول الشاعر: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم. فصل الشاعر بين الفعل ضمنت وبين الضمير إياهم، وكان الواجب عليه أن يقول ضمنتهم، فيشبك بينهما، يشبك بينهما بمعنى أن يأتي بالضمير متصلا، فخالف الشاعر ذلك، وهذا نقول ضرورة شعرية. ثم قال: وصل أو افصل. الآن هذان البيتان هما احتراز واستثناء من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول ائتي بالضمير المتصل ولا تأتي بالضمير المنفصل وجوبا إذا كنت قادرا على ذلك. هل هناك حالات استثنائية يجوز لي فيها الوجهان؟ نعم، هناك ثلاثة أبواب يجوز لك فيها الأمران، لك أن تصل ولك أن تفصل. نرقم هذه الأبواب: وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشبهه. ها أسلنيه، هذا الباب الأول. في كنته الخلف انتمى، كنته هذا الباب الثاني، كنته الباب الثاني. كذاك خلتنيه، هذا هو الباب الثالث. إذن وصل أو افصل، ها أسلنيه، سلنيه، سلني، تقول سلني هذا الكتاب، أي أطلبه مني. بماذا أشار بقوله سلني؟ يشير إلى باب كسى، باب كسى وأخواتها. ما هي كسى وأخواتها؟ هذه لم ندرسها بالتفصيل في قطر ندى، وإنما أشرنا لها إشارة، وهي كل فعل يدل على المنح والإعطاء، مثل أعطيت وكسوت ووهبت وملكت وزوجت ونحلت، هذه كلها تدل على الوهب والإعطاء. هذه الأفعال تنصب مفعولين، تقول كسوت زيدا ثوبا. سلني الكتابة، سلني مفعول أول والكتابة مفعول ثاني. فهذا الباب، هذا الباب لك فيه الوصل والفصل، ولا يجب عليك أن تعمل بالقاعدة السابقة في البيت السابق الذي يقول لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. لك أن تستثني من تلك القاعدة ولك أن تصل وتفصل، لك أن تصل أو تفصل. فلك أن تقول الكتاب نعم سليه، هذا فصل أم وصل؟ سليه وصل. ولك أن تفصل تقول سلني إياه، واضح؟ هذا الباب الأول. وما أشبهه، أي ما أشبه سلنيه من كل فعل يدل على المنح والعطاء. الباب الثاني في كنته، الباب الثاني باب كان وأخواتها، يجوز فيه الوصل والوصل، باب كان وأخواتها. فتقول الصديق كنته، هذا وصل. ولك أن تفصل تقول كنت إياه، فصلت. هذا الباب الثاني. قوله الخلف، الخلف هو الاختلاف. قوله انتمى يعني انتسب بين النحاة، وسأوضح هذا أكثر، فقط دعني أنتهي من الأبواب الثلاثة. الباب الثالث باب خلتنيه، خلت من أخوات إيش؟ خلت وحسبت، لا ليس حسبت، خلت ونعم خلت وضللت، هذه من أخوات كان. الباب عفوا من باب ظن، نعم نعم، خلت وحسبت وزعمت واتخذت وإلى آخره، هذه من أخوات ظن. فالباب الثالث مما يجوز لك فيه الوجهان باب ظن وأخواتها، فلك أن تفصل أو تفصل. تقول الصديق مثلا خلتنيه، هذا وصل. ولك أن تفصل تقول خلتني إياه، فصلت الضمير. واضح هذا؟ فسيكفيكهم الله، هذا وصل. لو فصل لقال سيكفيك إياهم. أنلزمكموها، هذا وصل. ولو فصل لقال أنلزمكم إياها، هذا لو فصل. ثم قال ابن مالك واتصالا أختاروا، يعني ابن مالك رحمه الله يقول عندنا أبواب ثلاثة. الباب الأول باب سلنيه، هذا صل أو أفصل فيه على السواء بلا ترجيح، يعني انظر هو باختصار هذه الأبواب الثلاثة يا إخوان لا إشكال في الفصل أو الوصل فيها بلا إشكال في الثلاثة، وإنما الخلاف في إيش؟ الخلاف في الأفضل والأحسن والراجح، هل الأفضل والراجح الفصل أو الوصل؟ فأوجز لك رأي ابن مالك. ابن مالك يقول بالنسبة للباب الأول فهما على السواء، صل أو افصل، تمام؟ صل أو افصل، هذا كلام ابن مالك لا فرق بينهما. وأما بالنسبة للبابين الثانيين الأخيرين وهو باب كان أخواته وظن أخواتها، فابن مالك يقول في هذه المسألة خلاف في الأفضلية. فبالنسبة لي أنا يا ابن مالك أنا أرى، قال واتصالا أختاروا، أي أختاروا الاتصال، أنا أختاروا الاتصال، أرى أنه هو الأرجح. فتقول كنته وتقول خلتنيه وغيري اختار الانفصال. غير ابن مالك كسيبوي يختار الانفصال، والمسألة سهلة والكل جائز، لكن الخلاف فقط في الأفضل. ثم قال هذا البيت القادم يتحدث عن ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبان في تركيب واحد، فمن نقدم؟ هذه المسألة المبحوثة الآن. قال وقدم الأخص، الأخص هو الأعرف، معنى الأخص يعني الأعرف. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. معنى هذا البيت أن الضمير كما نعلم على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب: مخاطب متكلم ومخاطب وغائب، أي الثلاثة أعرف؟ المتكلم ثم المخاطب ثم البعيد من الغائب، هذه أضعفها صح؟ فيقول بمالك قدم الأخص والأعرف، قدمه في حالة إيش؟ الاتصال، أي إذا كان ضميرا متصلا. فمثلا نقول الدرهم أعطيتكه، أعطيتكه، الكاف ضمير والهاء ضمير، متصل ولا لا؟ متصل. طيب من نقدم؟ هل نقدم الكاف أم نقدم الهاء؟ هل نقول أعطيتكه أم نقول أعطيتهك؟ يقولون ننظر أيهما أخص، يعني أيهما أعرف. فالكاف مخاطب والهاء غائب، من أعرف؟ المخاطب، فلذلك تقدمه فتقول أعطيتكه ولا تقول أعطيتهك. هذا معنى قول الناظم وقدم الأخص في اتصالي، هذا إذا اتصل الضمير. وقدم ما شئت في انفصالي، أما إذا فصل الضمير الثاني فأنت حر تقدم هذا ولا تقدم هذا. فمثلا تقول الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيته إياك. أعطيتك إياه قدمت المخاطب على الغائب، أعطيتك إياه قدمت المخاطب على الغائب. ولك أن تعكس فتقول أعطيته إياك، فقدمت الغائب على المخاطب. لو اعترض معترض قال كيف قدمت الغائب على المخاطب مع أنه أضعف منه وأقل منه رتبة في التعريف؟ نقول هذا جائز. لماذا جائز؟ لأن الضمير انفصل، وهذا معنى قول ابن مالك وقدما ما شئت، أنت حر في انفصالي، أي إذا كان الضمير منفصلا. ثم قال وفي اتحاد الرتبة. طيب هذا عرفنا قبل قليل إذا اختلفت الرتبة، قبل قليل لو تلاحظون واحد منهما مخاطب والثاني منهما غائب مثلا، فالرتبة مختلفة. طيب ماذا نفعل لو اتفقت الرتبتان؟ ليست رتبة عسكرية لكن رتبة نحوية. طيب اتحدت الرتبتان، يعني مخاطب مخاطب، غائب غائب، متكلم متكلم، من نقدم وماذا نفعل؟ قال ابن مالك وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، يقول يجب عليك أصلا أن تفصل بينهما، لا يجوز أن تصل بينهما. فمثلا يجب أن تقول الكتاب أعطيتك إياك، الكاف إياك مخاطب، والكاف في أعطيتك مخاطب وإياك مخاطب، إذا اتحدت الرتبة ولا لا؟ اتحدت الرتبة. هل يجوز أن أشبك بينهما؟ هل يجوز أن أقول أعطيتكك؟ لا يجوز، بل يجب فصل الضمير الثاني عن الأول لأن الرتبة اتحدت، لأن كليهما إيش؟ مخاطب. طيب مثال آخر لمتكلم، تقول الكتاب أعطيتني إياي، أعطيتني يا متكلم وإياي متكلم، اتحدت الرتبة، يجب أن تفصل، لا يجوز أن تقول أعطيتني ني، لا يجوز. الغائب نفس الشيء، الكتاب أعطيته إياه، يجب أن تفصل بينهما، لا يجوز أن تصل بينهما، فلا تقول أعطيته هو، لا يجوز هذا. قال ابن مالك وقد، قد هنا للقلة يفيد التقليل، وقد يبيح الغيب، أي إذا كان ضمير غائب فيه وصلة، أي في هذه الحالة قد نصل بينهما مع أنهما في رتبة واحدة. ألم نقل نحن قبل قليل إذا اتحدت الرتبة يجب الفصل؟ يقول ابن مالك الآن هناك حالة استثنائية، تتحد الرتبة، مخاطب مخاطب، متكلم متكلم، غائب غائب، طيب، ولكن يجوز الوصل ولا يجب الفصل. لكن هذا الكلام انتقد على ابن مالك لأن فيه تعميم. طيب بل له شرطان، الشرط الأول نص عليه بقوله وقد يبيح الغيب، إذن الشرط الأول أن يكون ضمير إيش؟ غيبة. الشرط الثاني لم يذكره في الألفية، ذكره في الكافية الشافية الذي لخص ابن مالك رحمه الله الألفية منه، وهذا البيت أورده ابن عقيل في الشرح، بإمكانكم الرجوع عليه، وهو قوله مع اختلاف ما. وحتى لا نطيل نقول عندما تقول الزيداني الدرهم أعطيتهما إياه، هنا فصلت أم وصلت؟ فصلت، وهذا هو هذا هو الواجب وهذا هو الأصل، هذا هو المفروض يعني. طيب يقول مالك يجوز أن تصل على قلة، فتقول إيش؟ الزيداني الدرهم أعطيتهما هو، تصل بينهما، تصل الضمير ولا تفصله. لماذا جاز؟ نقول لتوافر شرطين. الشرط الأول أنه ضمير غيبة وليس مخاطب ولا غائب، عفوا وليس مخاطب ولا متكلم. الشرط الثاني أنه يوجد بينهما اختلاف في المعنى، صحيح أن كليهما غائب لكن بينهما اختلاف في المعنى. فالضمير الأول أعطيتهما يدل على كم؟ اثنين. والضمير الثاني وهو أعطيته يدل على كم؟ واحد. وهما اثنين، حصل اختلاف ولا لا؟ حصل اختلاف، واحد يدل على واحد والثاني يدل على اثنين. هذا معنى قول ابن مالك الكافية الشافية مع اختلاف ما. فإذا توافر الشرطان، إذا توافر الشرطان بأن كان غائبين وكان بينهما اختلاف بأن يكون واحد منهما في التثنية والثاني في الجمع مثلا أو في الإفراد، فحينئذ يجوز أن تصل فتقول الزيداني الدرهم أعطيتهما هو، لك هذا. ثم قال عنوان البيت الآن من هذا البيت إلى نهاية الباب، مبحث كامل، عنوانه أحكام نون الوقاية مع ياء المتكلم. أو لك أن تقول أحكام نون الوقاية، متى تأتي نون الوقاية؟ قال ابن مالك وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية. قوله يا النفس أي ياء النفس، قصره للضرورة. ياء النفس، ما هي ياء النفس؟ هي نفسه ياء المتكلم، نحن نسميها ياء النفس، نحن نسميها ياء المتكلم، ابن مالك يسميها ياء النفس. يقول مالك التزم أي التزمت العرب إدخال نون الوقاية مع كل فعل، وتسمى هذه الياء بياء النفس أو تسمى ياء متكلم، إذا دخلت على الفعل فإن العرب تلتزم إدخال النون، فتقول العرب ضربني أكرمني أجلسني، فكل فعل دخلت عليه ياء النفس يجب عليك أن تدخل عليه نون الوقاية. واضح هذا؟ لا يجوز أن تقول ضربي وأكرمي لوجود الياء، بل يجب أن تدخل عليه النون، وهذه النون تسمى بنون الوقاية وهي لا محلها بالإجماع، وتقول أكرمني علمني ضربني وهكذا. سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. وقبل يا النفس أي تضع هذه النون قبل ياء النفس، قبل ياء متكلم، مع الفعل، مع كل فعل مطلقا وجوبا. وأما مع الاسم والحرف فسيأتي الكلام عنه، الآن نحن نتكلم عن الفعل. التزم نون وقاية أي التزم إدخال نون وقاية. طيب وليسي قد نظم، سمع العرب أنهم قالوا ليسي، وكان الواجب أن يقولوا ليسني، لأن ليس فعل أم لا؟ فعل، المشهور أنه فعل. طيب دخلته ياء النفس وهي متكلم ليسي، فكان الواجب إدخال النون بين الياء وبين الفعل، طيب فماذا نفعل في هذه الكلمة التي وردت من العرب؟ سمعنا الشاعر يقول إذ ذهب القوم الكرام ليسي. يقول ابن مالك هذا قد نظم وموجود في النظم وفي الشعر، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وإلا الواجب أن يقول ليسني على القاعدة، كل فعل دخلت عليه متكلم تدخل عليه النون. واضح؟ الباب البيت الذي بعده حكم نون الوقاية مع الحروف. قال ابن مالك وليتني فشا، يعني ادخال نون الوقاية على ليت فاشن وكثير ومنتشر، فتقول ليتني في القرآن يا ليتني قدمت لحياتي، الأكثر أن تدخل عليه النون. طيب وهل يجوز أن أنزع النون فأقول ليتي؟ قال ابن مالك وليتي ندرا، يندر أن تحذف نون وقاية من ليت، فتقول كيف ليتي، وهذا لم يرد في القرآن، وإنما الذي ورد هو إدخال النون. ومع لعل اعكس، وأما كلمة لعل فعكس ليت، فالكثير حذف النون والقليل إثبات النون. فالكثير أن تقول لعلي كما قال تعالى لعلي أبلغ الأسباب، وأما إدخال النون تقول لعلني جائز ولكنه قليل. اعكس إذا عكس ليت. ثم قال وكن مخيرا في الباقيات. من الباقيات؟ ليس المقصود باقيات الصالحات، وإنما المقصود الباقيات من أخوات إنا. كم أخت كم إنا عندنا؟ كم أخوات إنا؟ كم مع إنا؟ ستة. فاحذف لعل وليت لنا درسناها، كم بقي؟ أربعة. من هي الأربعة الباقية؟ إنا أن وكأن ولكن. هذه الأربعة أنت أيها الطالب مخير فيها، لك أن تأتي بالنون ولك أن تحذف النون، فلك أن تقول إنني وإني، ولك أن تقول أنني وأني، ولك أن تقول لكنني ولكني، ولك أن تقول كأنني وكأني. في فرق بينهم؟ لا، كله جائز على السواء، لا ترجيح لأحدهما على آخر. ثم قال الآن إدخال نون الوقاية على حروف الجر، وهي حرف من وحرف عن، ما حكم إدخال النون عليها إذا دخلتها ياء متكلم؟ قال ابن مالك واضطرارا أي في الشعر خففا مني وعني بعض من قد سلف. بعض السلف، وليس المقصود به السلف الصالح، وإنما المقصود به بعض من سلف من العرب، بعض من سلف من العرب اضطر في الشعر أن يخفف مني وعني. إذا ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن المفروض إيش نقول؟ نشدد ولا ما نشدد؟ نأتي بالنون وما نأتي بالنون؟ لا، نأتي بالنون. هو يقول التخفيف ضرورة. كيف التخفيف؟ يعني أن تقول مني عني، هذا إذا سمعته هذا ضرورة شعرية. طيب ما الواجب؟ الواجب أن تأتي بالنون وتضغم النون في النون، تأتي بالنون وقاية وتضغمها في نون كلمة من ونون كلمة عن، فتقول مني عني، هذا هو الفصل. أما أن تحذف النون فتقول مني أو عني، هذا ما حكمه؟ شاذ، ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه، كقول الشاعر أيها السائل عنهم وعني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس، لست من قيس ولا قيس مني، عني مني، ماذا فعل؟ حذف نون الوقاية، هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية. ويقال إن هذا البيت موضوع، مثل الحديث الموضوع عند المحدثين، النحاة أيضا عندهم أبيات موضوعة، يقال إن هذا البيت موضوع وضعه بعض النحويين، ولا هو لا أصل له كلام العرب. واضح هذا المشايخ؟ اضطران خففا مني وعني بعض ما غسلفا. نختم الباب بكلمتين، كلمة ثلاث كلمات، لدن وكلمة قد وكلمة قط. هذه الكلمات الثلاثة إذا دخلت عليها المتكلم هل يجب علي أن أدخل النون أو لا؟ ننظر ماذا يقول مالك. يقول وفي لدني لدني قلة، أي قليل من العرب ينطق لدني بالتخفيف يعني بدون نون الوقاية. إذا ما الأكثر، ما الفصيح أن تثبت فتقول لدني قد بلغت من لدني عذرا. هذه قراءة الجمهور، هذه قراءة الجمهور. وهل يجوز أن أقرأ بدون نون وقاية؟ فقول قد بلغت من لدني عذرا، قرأ بذلك نافع، وهي لغة لغة قليلة كقرآن ثابتة، ولكن كلغة عربية لغة قليلة. وخلاص. وفي لدني، وفي لدني لدني قلة. ثم قال وفي قدني وقطني، الحذف أيضا قد يفي يعني قد يأتي. بالنسبة لكلمة قد وقط، قد وقط التي هي بمعنى حسبي، لو قلت مثلا قدي يعني حسبي، أو تقول قطي يعني حسبي يعني يكفيني. طيب، فمثل رجل يصب لك الماء فتقول له قدي قدي يعني يكفي، أو تقول له قطي قطي يعني يكفي. مثل ما جاء في حديث النار أن النار تقول قد قط قط، أو تقول قدي قدي نحو ذلك، يعني قريب من هذا اللفظ. هذا الكثير أن تثبت النون فتقول قدني يعني حسبي، أو تقول قطني، هذا قليل، هذا الكثير. ولك أن تحذف النون فتقول قدي قطي، واضح؟ هذا ما حكمه قليل، قد يأتي ولكنه قليل، والله أعلم. ثم قال العلم، أي هذا باب العلم. لما فرغ رحمه الله من الضمائر شرع في النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم. قال العلم تعريفه اسم يعين لك المسمى، اسم يعين لك المسمى. فمكة هذا اسم يعين لك البلد التي سميت بهذا الاسم. لما تقول قطر هذا اسم يعين مسمى هذه البلد، بمعنى لا ينصرف إلى غيره ولا يشارك فيه غيره، واضح؟ نعم. الله هذا اسم يعين مسماه. نعم، نحن عندنا اسم وعندنا مسمى. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم ما اسمه؟ الألفية. وما المسمى؟ ما هو الشيء المسمى؟ الكتاب. فالكتاب مسمى والألفية اسم. طيب، فما هو العلم؟ العلم هو اسم إذا أطلقته عين لك وحدد لك المسمى فلا ينصرف لغيره، واضح؟ بخلاف النكرة فإنه لا يعين المسمى. أنك تقول رجل، طيب هذا الرجل من هو هذا الرجل؟ هل يعين لك المسمى؟ لا، بل هو شائع في جنسه. قوله مطلقا يعني لا يحتاج إلى قرينة ولا إلى مساعد، لا يحتاج إلى قرينة ولا إلى مساعد. هذا عكس بقية المعارف كلها تحتاج إلى مساعد. فمثلا الرجل، جاءني الرجل، هذا معين ولا نكرة؟ لا، معين، صح ولا؟ أيوة، لكن كيف تعين؟ بواسطة الألف واللام. ألف واللام هي المساعد، هي القرينة التي عينت المقصود بالرجل الذي جاءك، صح؟ لكن لما أقول لك جاءني محمد، أنت مباشرة تفهم من محمد من المقصود وأنه علم على شخص معين. هل يحتاج كلمة معين، عفوا كلمة محمد، إلى مساعد حتى تفهم معناه أو من المقصود به؟ لا تحتاج إلى مساعد، فهو اسم يعين مسمى مطلقا. مثل بتقريبا 8 أمثلة، 8 أمثلة. ونحن ذكرنا سابقا أن الناظم إذا كرر الأمثلة فكل مثال يشير به إلى رمز. الأول جعفر، علم على رجل. خرنق، علم على امرأة، وهي أخت طرفة بن العبد من جهة أمه. طرفة بن العبد شاعر الجاهلي معروف. إذن جعفر علم رجل، خرنق علم امرأة، قرن علم قبيلة، ومنهم أويس القرني رحمه الله ورضي عنه، وعدن علم على مدينة، ولاحق علم على فرس، وشدقم علم على جمل، وهيلة علم على شاه، وواشق علم على كلب، وثامنهم كلبهم. وذكر ثمانية وجعل الكلب هو الثامن، كأنه أخذ هذا من قصة الكهف. فماذا نستفيد من هذا؟ أن العلم ليس كما يتوهم الطلبة، أن العلم لا يكون إلا علما على رجل أو على امرأة، يظن هذا بعض الطلبة. والصواب أن العلم قد يكون علم على رجل، على امرأة، على بلد، على قبيلة، على مدينة، على قرية، على شاه، على إبل، على غنم، على بقر، على كلب، أي شيء. فإذا أنت عندك مجموعة كلاب أكرمك الله، فسميت كلبا واحدا منهم بواشق، خلاص صار علما لهم، لأنه يعين المقصود من بين جميع الكلاب. وهكذا قس عليه بقية الحيوانات المذكورة. ثم قال: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. يأتي العلم على ثلاث أقسام: اسم مثل محمد وصالح، وكنية مثل أبو محمد وأم خالد، ولقب. واللقب نوعان: مدح أو ذم. مدح مثل زين العابدين، تاج الدين، تقي الدين، أو ذم مثل قفة للرجل القصير، وكرز للرجل اللئيم، وما شابه ذلك. نعم، والقرآن يقول: تنابزوا بالألقاب. هو مذموم طبعا، لكن هذا من باب الناحية اللغوية. إذن هذه أقسام العلم الثلاثة: اسم وكنية ولقب. ثم قال: وأخرا، أخرا ذا. من ذا؟ الأخير. من الأخير؟ آخر واحد مذكور. من؟ اللقب. أخره، أخره متى؟ إن سواه صحبة. إذا سوى صحبة سواه. من سواه؟ الاسم والكنية. هذا على رأي بعض الشراح. مسألة فيها كلام. ومعنى هذا الشطر أنه إذا اجتمع عندك اللقب مع الاسم، أو اجتمع اللقب مع الكنية، من تؤخر؟ تؤخر اللقب. ومن تقدم؟ تقدم الذي معه. فمثلا عندما تقول: أبو عبد الله زين العابدين. أبو عبد الله إيش؟ كنية، وزين العابدين لقب. ابن مالك إيش يقول؟ يقول: وأخرا ذا. فإذا يجب عليك أن تؤخر اللقب وأن تقدم الكنية. فإيش تقول؟ جاء أبو عبد الله زين العابدين. طيب، وكذلك إذا اجتمع مع الاسم، فلو قلت مثلا: جاء زيد زين العابدين، فتؤخر اللقب وتقدم الاسم ولا تعكس، لا تقول: جاء زين العابدين زيد. طيب، هذا ظاهر كلام المصنف، والشراح انتقدوا على هذا الإطلاق، ولهم فيه يعني كلام لا يهمنا الآن. نعم. ثم قال: وإن يكون من اللذان يكونا؟ يكونان. الضمير في يكونا ضمير تثنية يعود على اثنين، من هما؟ الاسم واللقب. وإن يكون مفردين، إذا كان مفردين فما الحكم؟ فأضف وجوبا. يعني هذا الباب لا يخلو إذا اجتمع الاسم واللقب، عندك اسم مع لقب، الاسم زيد واللقب مثلا زين العابدين، لا يخلو من أربعة أحوال، إما أن يكون مفردين أو يكون مركبين، أو الأول مفرد والثاني مركب، أو الأول مركب والثاني مفرد. هذه القسمة العقلية تقول هكذا بالعقل، القسمة العقلية تقول هكذا، صارت أربع أحوال. ما معنى مفرد هنا؟ ما معنى مركب هنا في هذا الباب؟ المقصود بالمفرد يعني الذي ليس مضافا. تمام؟ فنأخذ بعض الصور. يقول مالك وإن يكون مفردين، إذا جاءنا اسم ولقب، الاسم مفرد واللقب مفرد، مثل إيش؟ الاسم مفرد مثل إيش؟ مثل زيد، هذا اسم مفرد ليس ليس ليس مضافا ولا مركبا. طيب واللقب مثل كرز، كرز هذا لقب تطلقه العرب على الرجل اللئيم، وأحيانا يطلقونه أيضا على الحاذق. تمام؟ هذا كرز. فإذا اجتمع فقلت جاء زيد أو جاء زيد كرز، كيف نتكلم؟ هو رجل واحد اسمه زيد ولقبه كرز. من ناحية التقديم والتأخير عرفنا تؤخر من؟ تؤخر اللقب دائما. لكن من ناحية الإعراب كيف أتكلم؟ هل أقول هل أستعمل إضافة أم أستعمل التبعية؟ الإضافة يعني أن أضيف زيد إلى كرز، فأجعل هذا مضاف هذا مضاف إليه، فقول جاء زيد كرز، ورأيت زيد كرز، ومررت بزيد كرز، مضاف مضاف إليه. هل أفعل هذا؟ هذا يسمى الإضافة. أو أتعامل معه بالتبعية فأتبع الثاني لإعراب الأول، فأقول جاء زيد كرز، ورأيت زيدا كرزا، مررت بزيد كرز. واضح السؤال؟ هذا فيه كلام عند النحويين. نرى ماذا يختار ابن مالك. نحن قلنا لن ندخل في الخلافات. ابن مالك ماذا يقول؟ وإن يكون مفردين فأضف حتما. فإيش تقول؟ جاء زيد كرز، يجب أن تضيف، تضيف الأول للثاني، ورأيت زيد كرز، ومررت بزيد كرز. واضح؟ وإلا أي وإن لم يكون مفردين، بأن كان إيش؟ بأن كان مركبين، يعني مضاف مضاف بمعنى. وهذا تحته ثلاث صور، تحته ثلاث صور: أن يكون الاثنان مركبين، الصورة الثانية أن يكون الأول مفرد والثاني مركب، الصورة الثالثة أن يكون الأول مركب والثالث والثاني مفرد. طبعا هذا كله موجود عندكم في الشرح ابن عقيل، لكن أضرب لكم مثالا واحدا. يقول مالك وإلا أي وإن لم يكونا مفردين. طيب إذا لم يكونا مفردين ماذا سيكونان؟ سيكون مثلا إما كلاهما مركب أو واحد مركب والثاني مفرد. ما الحكم؟ قال أتبع الذي ردف. أتبع أي أتبع الثاني للأول، الذي ردف يعني الذي جاء رديفا معه، فأتبع الثاني للأول. مثال ذلك، مثال ما لو كان الاثنان مركبان يعني مضاف مضاف إليه. رجل اسمه عبد الله، عبد الله هذا مفرد ولا مركب؟ مركب، مركب يعني مركب تركيب إضافي، عبد مضاف والله مضاف إليه. طيب هذا اسمه، ما لقبه؟ لقبه أنف الناقة. طيب أنف الناقة، أنف مضاف والناقة مضاف إليه، هذا مركب ولا لا؟ أيضا مركب. إذن اسمه مركب وكنيته ولقبه أيضا مركب. فإذا استعملته تكلمت فتقولت جاء عبد الله أنف الناقة، كيف أعرب أنف الناقة؟ هل أجعله تابعا الأول أم أجعله كيف فعل؟ يقول مالك أتبع الذي ردف، فتتبع الثاني للأول فتعطي الثاني إعراب الأول، فإن كان الأول مرفوعا رفع، منصوبا نصب، مجرورا جر، فتقول جاء عبد الله أنف الناقة، ورأيت عبد الله أنف الناقة، ومررت بعبد الله أنف الناقة. هذا معنى قول مالك. وإلا أي وإن لم يكون مفردين أتبع الذي ردف للأول. لا. ثم قال ومنه منقول، أي من أنواع ومن أشكال الأعلام ما يكون منقولا، كفضل وأسد. فضل تعرفون الصحابي الفضل بن عباس، هذا علم، هذا يسمى بالعلم المنقول. إيش يعني منقول؟ يعني هو لم يكن علما، كان في مكان آخر، العرب نقلته. فأصل كلمة فضل تقول هذا شيء فيه فضل، صح؟ وهذا العمل فيه فضل وفيه أجر وفيه ثواب. كلمة فضل أصلا هي مصدر فضل، يفضل فضلا، أو فضل يفضل فضلا. طيب، فالفضل أصلا مصدر، مصدر فضل. ماذا فعلنا؟ نقلناه من المصدرية فصار علما على رجل، مثل الفضل بن عباس بن عبد المطلب. ماذا يقال له هذا؟ مصدر أصل، علم منقول. مثال آخر، أسد، رجل اسمه أسد، مثل قبيلة بني أسد معروفة عند العرب. فهذا هل هذا علم أصلي ولا منقول؟ منقول. الأسد الحيوان المفترس، نقلناه من الحيوان المفترس من عالم الحيوانات إلى عالم الإنس، فسمينا رجل هذا اسمه أسد، هذا يقال له أعلام منقولة. كذلك من أنواع الأعلام وذو ارتجال، الأعلام المرتجلة. والأعلام المرتجلة عكس الأعلام المنقولة، فالعلم المنقول جاء من عالم آخر، أما العلم المرتجل لا، أول ما وجد وخلق وصنع وجد في عالم الأعلام، لم ينقل من مكان آخر. مثل إيش؟ سعاد، سعاد اسم امرأة، هل نقل من باب آخر؟ لا، هي هكذا من بداية اسمها سعاد، لم ينقل من شيء آخر. مثال آخر، أدد، أدد يقال اسم رجل، أدد اسم رجل، هذا لم ينقل من مكان آخر، مباشرة وضعته العرب للرجل. نعم. ثم قال وجملة، أي ومن أنواع الأعلام العجيبة أن يكون العلم جملة، وهذا يعني من غرائب الباب. علم يعني ابنك اسمه عبارة عن جملة، وبنتك اسمها عبارة عن جملة، وهذا قليل لكن موجود. مثل لو سميت ابنك قام زيد، هذا جملة فعلية، أو تسميه زيد قائم، هذا جملة اسمية، واضح؟ فهذا العلم عبارة عن جملة. هل هذا موجود في كلام العرب؟ نعم موجود، الذي وجد في كلام العرب جملة فعلية، ولم يسمع منهم جملة اسمية. سمع العرب مثلا تأبط شرا، شاعر المعروف، تأبط فعل ماضي والفاعل هو وشرا مفعول به، هذه جملة فعلية نقلوها وأطلقوه على الشاعر المعروف فصار لقبه تأبط شرا، واللقب نوع من أنواع العلم. وكذلك أيضا جاد الحق نفس الشيء. ثم قال وما بمزج ركب، أيضا من أنواع الأعلام، الأعلام التي هي عبارة عن مركبة تركيب مزجي، مثل بعلة، بك، حضرة، موت، هذا يقال له علم، ومن أنواع ونوعه أنه مركب تركيب مزجي، واضح؟ وما بمزج ركب. هو الآن فقط يسرد لكم أنواع الأعلام، قد يكون علم منقولا، قد يكون مرتجلا، قد يكون عبارة عن جملة، قد يكون عبارة عن مركب تركيب مزجي. طيب، ثم قال ذا، ذا أي إيش؟ أي الأخير المركب تركيب مزجي. إن بغير ويه تم، أي إذا ختم بغير كلمة ويه ما حكمه؟ أعرب. ومعنى الشطر أن التركيب المزجي إذا ختم بغير كلمة ويه فإنه يكون معربا بالحركات. تقول هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، تعربه بإيش؟ بالحركات، معرب أم مبني؟ معرب. مفهوم كلام ابن مالك أنه لو ختم بواي هل يكون معربا؟ لا، يكون مبنيا. مثل ماذا؟ سيباوي وعمروي وإسحاقوي وراهوي، هذا لا يكون معربا. لماذا؟ لأنه ختم بكلمة ويه. طيب ما حكمه؟ مبني. مبني على إيش؟ المشهور أنه يكون مبني على الكسر، فتقول دائما بالكسر: جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. ثم قال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة. من أنواع الأعلام المشهورة بين العرب أن يستعملوا العلم مركبا تركيب إضافة. قبل قليل درسنا إيش؟ مركب تركيب مزجي. الآن لا، تركيب إضافة. هذا كثير في الأعلام. مثل إيش يا ابن مالك؟ قال: كعبد شمس، عبد شمس وعبد قحافة، عفوا، عبد الله وعبد العزيز، عبد الرحمن. كثير جدا في الأعلام أن يكون مركبا تركيب إضافة. مثال آخر: وأبي قحافة، أبي قحافة، هذا أيضا مركب تركيب إضافي. ما الفرق بين المثالين؟ أن الأول معرب بالحركات والثاني معرب بالحروف. حسنت. ثم قال: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. وضعوا أي العرب لبعض الأجناس، جمع جنس، لبعض وليس لكل، لبعض الأجناس وضعوا له إيش؟ وضعوا له علما. كلمة علم يجب أن تكون علما، لكنه لأجل الروي وقف عليها بالسكون، وبعضهم يقول وقف عليها على لغة ربيعة. على كل حال، كان ينبغي أن يقال: ووضعوا لبعض الأجناس علما. فعلما مفعول به لوضعوا. ومعنى البيت أن العرب جاءت إلى جنس من الأجناس، مثل جنس الأسود، جنس الثعالب، جنس العقارب، جنس معين، جاءت إليه العرب وأطلقت عليه علما، أطلقت على الجنس كله ولم تطلقه على فرد واحد. وهذا خلاف حقيقة العلم. لذلك هذا عنوان هذا البيت لو تكتبون: علم الجنس. والذي سبق دراسته يسمى بعلم الشخص، وقد درسنا هذا في قطر ندى، الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص. إذن إخوان، العلم نوعان: علم شخص وعلم جنس. الذي درسناه في الآجر الرومية وبالتفصيل في القطر، والذي نتكلم به، وإذا قيل علم ينصرف إليه، هو أي العلمين؟ علم الشخص. علم الشخص هو الطبيعي، لأنه يحدد شخصا واحدا: زيد، فاطمة، هند، مكة، قطر، يحدد شيئا واحدا. هذا انتهينا منه. أما علم الجنس فهو أن العرب جاءوا إلى جنس معين وأطلقوا العلم على هذه القبيلة كاملة، يعني على هذا الجنس، الكائن الحي، يعني على هذا الشيء كله. فمثلا جاءوا إلى جنس الأسود. علم الشخص، أنت لو عندك 10 أسود وعشرة أسود، طيب، فأخذت أسدا واحدا منهم وسميته محمد، هذا شخص، علم شخص ولا علم جنس؟ علم شخص. علم شخص، تمام. العرب ماذا فعلت؟ لم تأتي إلى فرد واحد من الأسود، وإنما جاءت إلى جنس الأسود كاملا وأخذته وقالت لك: هذا الجنس، جنس الأسود كاملا، سنطلق عليه علم. مثل ما هو العلم؟ مثلا يقولون نسمي مثلا جنس الأسود أسامة. أليس من أسماء الأسد أسامة؟ هذا علم. لكن هو علم، هل هو علم على فقط الأسد الذي في بيتك، أم كل أسد في الدنيا؟ كل أسد في الدنيا إذا رأيته لك أن تقول هذا أسامة. هذا علم وضع على جنس الأسود، أم وضع على فرد واحد من الأسود؟ على جنس الأسود. لذلك يسمى هذا عند النحويين بعلم الجنس. هذا معنى قول ابن مالك: ووضعوا أي العرب لبعض الأجناس علما كعلم الأشخاص. يشبه علم الأشخاص. يشبه من أي ناحية؟ قال ابن مالك: لفظا. من ناحية اللفظ يشبهه، لكن من ناحية المعنى لا يشبهه. ما معنى يشبهه من ناحية اللفظ؟ يعني من ناحية اللفظ يعني أنهما يشتركان في الأحكام النحوية اللفظية. ألستم درستم في قطر ندى وفي غيره مثلا أن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة؟ صح ولا؟ المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة، يجب أن يكون معرفة. طيب العلم معرفة ونكرة؟ معرفة. طيب علم الشخص معرفة ونكرة؟ معرفة. يجوز أن يأتي مبتدأ؟ نعم يجوز أن يأتي مبتدأ، فلك أن تقول محمد كريم. طيب نحن نقول الآن إن علم الجنس يشبه علم الشخص في هذه الأحكام النحوية، فلك أن تأخذ علم الجنس مثل أسامة وتعطيه نفس أحكام علم الشخص، الأحكام إيش؟ اللفظية النحوية. فمثلا لك أن تجعله مبتدأ لأننا نتعامل معه على أنه معرفة، وعلى أنه نفس حكم علم الشخص، فلك أن تجعله معرفة مبتدأ فتقول أسام هذا مثلا أسامة، يعني هذا الأسد تقصد به الأسد، أسامة قائم أو موجود، تجعله مبتدأ، فهو يأخذ نفس الأحكام اللفظية النحوية. طيب وأما من ناحية المعنى فلا يوافقه. قال ابن مالك وهو عم، وهو يعني من؟ علم الجنس. عم يعني أعم من علم الشخص، وهذا واضح. أيهما أعم، محمد ولا أسامة؟ طبعا أسامة، لأن محمد اسم يعين مسماه وهو واحد فقط. وأما علم الجنس فهو عام يطلق على جنس الأسود، وهو يشبه النكرة من ناحية المعنى. من ناحية المعنى يا إخوان هو مثل النكرة. أليست النكرة هي اسم شائع في جنسه لا يعين واحدا بنفسه؟ الاسم شائع مثل الرجل لا يختص بواحد دون آخر، بل هو يطلق على جنس الرجال، صح؟ فهو من حيث المعنى يشبه النكرة، ومن حيث الألفاظ، ومن حيث من حيث الأحكام النحوية يشبه علم الشخص. نضرب الآن أمثلة. قال ابن مالك من ذاك أم عرياط للعقرب. العقرب جنس العقارب، كل عقرب إذا رأيته لك أن تقول هذه أم عرياط، هذا علم على جنس العقارب. مثال آخر وهكذا ثعالة للثعلب، كل ثعلب في العالم إذا رأيته لك أن تقول هذا ثعالة، علم على جنس الثعالب. مثال ثالث ومثله برة للمبرة، أي عمل صالح لك أن تقول عنه برة، أي عمل صالح، فجنس الأعمال الصالحة لك أن تقول عنه برة، الصلاة والزكاة والصيام تقول هذه برة. للمبرة يعني للأعمال، لجنس أعمال البر، للأعمال الصالحة. ومثله برة، علم الجنس هنا هو كلمة برة. نعم. مثال رابع كذا فجاري، فجاري علم وضعته العرب لجنس الفجرة، فأي عمل سيء وفاسد من أعمال السوء السيئات لك أن تقول عنه فجاري. فإذا رأيت رجلا يشرب تقول هذا فجاري، ويزني هذا فجاري، ففجاري علم لجنس المعاصي. ونلاحظ أن المصنف مثل بأربعة أمثلة، الأول الأولان يختلفان عن الأخيرين. فالأولان الثعالب والعقارب أشياء إيش؟ أشياء إيش؟ محسوسة، ذوات، بينما المعاصي والحسنات أمور معنوية. واضح الفرق بينهما؟ فيريد أن يقول لك أن علم الجنس يطلق على الذوات ويطلق على المعاني. وكذلك من الفروق أن أم عريط مبدوء بأم، وثعالة ليس مبدوء بأم، فيريد أن يقول لك أنه قد يكون مبدوء بأم أو بأب ونحو ذلك. وهذا الباب لطيف جدا، يعني أدعوكم إلى أن تقرأوا في المطولات، ستجدون يعني أشياء ظريفة وطريفة في هذا الباب، من الأشياء التي وضعتها العرب للذوات وللمعاني. نعم. مثلا وضعوا للغدر يقولون كيسان، وللموت وضعوا له أم قشعم، يقول فلان جاءته أم قشعم يعني جاءه الموت. ووضعوا هيان بن بيان، هذا علم لأي رجل مجهول لجنس المجاهيل. أبو الدغفاء للأحمق، وأبو أيوب للحمار لأنه يصبر، وهكذا في أشياء طريفة يعني. وهذه المسألة يعني مسألة ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، هذه مسألة أخرى. نحن عرفنا الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص، صح؟ هذه مسألة انتهينا منها. لكن هناك مسألة أخرى وهي ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، هذه مسألة عقلية منطقية أصولية فلسفية ونحوية مشتركة بينهم، وهي مسألة طويلة الذيل وقليلة النيل كما يقولون، يعني طويلة وصنفوا فيها مصنفات، حتى قال يعني كثير من أهل العلم أن هذه المسألة من المسائل الشائكة. تضاربت فيها أقوال المناطق والنحاة والأصوليين والفلاسفة والحكماء، وللشوكاني رحمه الله رسالة مفردة في ذلك. نعم، وهي فقط من باب تحريك الذهن. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند باب اسم الإشارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.